اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. الله الله الله. ذكر الحبيب سجية العشاق ومديح طه منحة الرزاق. ذكر الحبيب سجية العشاق ومديح طه منحة الرزاق. سبحان من أهدى إلينا حبه، جل الثناء الحق للخلاق. فلئن جرؤت على مقامك مادحا فأنا الأسير، فأنا الأسير، فأنا الأسير، وفي رضاك عتاقي. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا خير الورى. ما حن مشتاق إلى مشتاق. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. الله الله الله الله. إذا كان هذا كافرا جاء ذنبه وتبت يدان في الجحيم مخلدا، أتان له في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الظن بالعبد الذي أفنى عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد يا ربي، صلي عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. الله الله الله. محمد المختار من خير العرب، أبو عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف وقصي كذا كلاب مرة كعب اللؤي وغالب فير ومالك نظار كنانة خزيمة كنذا نظر مدركة إلياس مضار ونزار مع الدعاء عدنان الذي له الخوار اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ألا وإن الصلاة على رسول الله فضائلها جليا فمن صلى عليه مرتان عشرا عليه يصلي الله فزينوا يا حاضرين مجالسكم بالصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم مدحي لطه لي وسام ولغيره مدحي حرام مدحي لطه لي وسام ولغيره مدحي حرام صلوا علي فإنما صلى علي فلا يضام صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على